لا أنسى الحسين وهو دام الودى جين يا حبيبي يا حسين نور عيني يا حسين أنا لا أنسى الحسين وهو دام الودى جين يا حبيبي اسمعني ثقيل على هواك لا تستعجل فدو اروح لك سوليف يا خي الليل ليش يلقى صام مضمومة اول بت يا علي يا علي اول بت رسولي تموت بين الناس مظلوم أول بيت رسولي تموت بين الناس مظلوم خير صوت ما وبيكم ناس رحمة وما لقيت رحمة مو كل شي يا هاري يشوف ريحنا نعبي الظلمة من حرب أسير للموت يا لي ألف طاحي الأمة من عقدة وسقيفتهم ومن باعوا ديانتهم والله ويتناسوا حقيقتهم صوتي اللي يلو مسموع صوتي اللي يلو مسموع يا كلمة حات مكتومة للشاعر المخلص حمزة السماوي ما بايع علي من صاح صاح ويا علي تبايع والله صاح ويا علي تبايع وحدار ما فيهم مرقام عاشير جان لو رابع عاشير جان لو رابع بس شافي خينا انسان وكل شي نقول ربي الواقع هليالي الين نجم واضح اني سكيت لي ايش وين سامح عيدنا الراح ما رايح تعرف قليل الزهراء عندك ند اي معلومه يا علي ليش كثر تبكي كان ادفع ما بوقتك وقتي الفاض تدعي بإيه سولف وحشي لي بذنبك بنتك وإيدي على ويلي عشانه بصلاتي اللي يلوي بوقتك شفتي عيونها الزهرة سوادك يشبه السطرة هادي تسمعي الحسرة هل مخبوص بيدو أكدي ما يقدر على القومة والله ما يقدر على القومة شلونك من يشوف حسين قاعد والحسن ينحق قاعد والحسن ينحق واحد يبكي يم الباب والله واحد يبكي يم الباب واحد بالعطوم يتعب واحد بالعطوم ما سئلك أكيد تقول ما شايف وصف زينب ما تسمع من تنعه حتى امحه بالدمعة كل شي ممكن تسمعه بس كل شي ولا زينب حتى بحي زين محشومة آخر شي شايفت يالي أمي الحسن دفنتها ولا وانت تشوف تربتها بس تفاجئ الكرار لما انشاف سطرتها ايد احلى ضلوع تمر حسي الظل يعم يتكسر بالله شلو انها ميصبر صاحب صوت يا زهرة هلا صاحب صوت يا زهرة ويا ويا صاحب صوت يا زهرة قلبي زهرتي همومة راحت فاطمة يا ليل باجر كربلاء عدنا وكل شي باجر توقع واليوم بعدن ينعى والأحفاد على أجداء تبقى على كروب أجساد وانت تشهد من يصير جسمي حسين ينبي الحومة هلا يا حبيبي يا حسين نور عيني يا حبيبي يا حبيبي يا حسين نور عيني يا حسين ايه يا ليالي بظلامك عيش وعمي عيونك وروحك بارك الله بيك واحسب بالنجم غلطه حسيب جروحا ابقى الفاطمة ابجي حتى الفجر وينوحا باكر يطلع المظلوم ويبين منه المظلوم هلا ويبين منه المظلوم ونقلهم كفاية النوم هلا من يرجع أبو صالح والله من يرجع أبو صالح يا ليل في ضير يومه يا حبي في يا حسين نوم عني يا حسين يا حبي في يا حسين نور عيني نور عيني يا حسين يا حبيبي يا حبي يا حسين خالي خالي باكر يطلع المظلوم ويبين منه المظلوم ونقلهم كفاية النوم هلا ونقلهم كفاية النوم من يرجع أبو صالح يا ليل في ضير يومه يا حبيبي يا حبيبي يا حسين نور عيني يا حسين يا حبيبي يا حبيبي يا حسين نور عيني يا وويلي على الزهراء وويلي على الزهراء هلا هلا واويلي واويلي واويلي واويلي واويلي هلا هلا لا تبخل لا تبخل على الكريم واويلي للموت للموت واويلي على الزهراء I'm sorry. اقول ولاها ولاها ما عرف دينه ولاها ولاها ولاها ما عرف دينه ولاها سطرها وما سمع منهم ولاها نعم وليتنذل وانذل ولاها ولاها نعم وليتنذل وانذل ولاها شتمها وكانها مو فاطم سبيل يشتمها وكانها مو فاطم سبيل عجيب الما وصل واحد لحد هي لحد يهضموها ولا تسمع لحدها وشف حفرة وبليها الأضلاع يا شيعة علي يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء وشف حفرة وبليها الأضلاع لحدها الشمس ما تندفن تحت الوطية يا الشمس ما تندفن تحت